الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا. واحد الأشهاد شاهد. أشهاد. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا. واحد الأشهاد شاهد. مثل صاحب وأصحاب. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال يا ابن عمر، أو يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام: يدن المؤمن حتى يضع عليه كلفه فيقرره كلفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف ربي. يقول: أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. فسر الإمام البخاري هنا الأشهاد أن الأشهاد جمع وواحدها شاهد، يعني الذين يشهدون. والله تبارك وتعالى يستشهد يوم القيامة يعني على الكفار وعلى الخلق، يستشهد الملائكة ويستشهد الرسل ويستشهد كذلك المؤمنون بعضهم على بعض. فالملائكة يشهدون حيث يستشهدهم الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيشهدون على هؤلاء بأنهم لم يكونوا يعبدونهم، إنما كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك كل ملك كان يكتب هو شهيد على من يكتب عليه، كما قال تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها وشهيد يشهد على أعماله. والرسل يستشهدون، كما قال تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وسؤال المرسلين: هل بلغتهم؟ ولماذا أجبت؟ كما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك المؤمنون يشهدون لإخوانهم، يعني المؤمنين كما في حديث الشفاعة أنهم يقولون: يعني يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. وكذلك يعني يستشهدون على ما صنع بهم الكفار، كما جعل من يقتل في سبيل الله شهيد، بمعنى الشهيد بأنه شاهد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستشهده يوم القيامة على من قتله فيما قتل ومن قتله. فقول الله: ويقول الأشهاد، يعني يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. شيرين إذ الكفار ألا لعنة الله على الكاذبين. نعم البخاري أتى هنا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها، وهو أنه بينما كان في مكة جاء رجل حاج آفاقي وقال له يا ابن عمر هل سمعت أو ماذا سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ فأجابه ابن عمر عن مناجاة الله تبارك وتعالى لعبده يوم القيامة، فقال سمعته يقول إن الله يأتي يوم القيامة بالمؤمن فيفرض عليه كنفه، الكنف السدس، يعني يستره على الخلق. هذا يوم القيامة يوم كما قال الله يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فيستره عن بقية الخلق ويكلمه فيما بينه وبينه فقط، يعني ويسمع كلام الله ويسمع الله عز وجل، والله حديثه حديث مناجاة. فيقول له أي عبدي أتذكر كذا وكذا؟ يقرب الله بذنوبي، يعني اليوم الفلاني فعلت كذا، اليوم الفلاني فعلت كذا، يقرب بذنوبي، يعني حتى إذا أيقن أن هذا التخير يعني مؤدي الهلاك يقول له الله تبارك وتعالى فإني قد سترته عليك بالدنيا واليوم آخره لك، فيذكره الله بنعمته، يقول له هذه الأعمال عملتها أنت في الدنيا في ستر ابن الله، الله سترك في الدنيا عن أن يفضحك في الناس، واليوم لا أفضحك بها على رؤوس الخلائق وإنما أستره عليك كذلك في الآخر وأغفره لك. لم يأتي في النص أن هذا يكون قبل الصراط أو بعد الصراط، هذا في المؤمن يبقى في المحشر، ربما يكون هذا قبل الصراط الله تعالى أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما يعني الكافر والمنافق تتم الكلام حديث ابن عمر فإنه يؤتى به على رؤوس الخلائق، يعني يأتي به الله تبارك وتعالى والناس يشهدون ويقال إن هذا فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل، قال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. فالكافر والمنافق يفضح يوم القيامة بأعماله، تظهر أعماله من الكفر والعناد والفضح تظهر وجوه الله العالمين، وأما المؤمن فإنه يسره، فإنه يسره ويناجيه فيما بينه وبينه. وكان هذا من ابن عمر جواب للسؤال عزيز، يعني أمر عجيب، قال له ماذا سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ وكلمة النجوى كلام عام، يعني ممكن النجوى المؤمن مع المؤمن أو كذا أو نجوى المنافقين، لكنه أخبره بالنجوى لعله فهم منه هذا النجوى الذي هي مناجاة العبد، مناجاة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن يوم القيامة، وهذا يعني من إفضال الله تبارك وتعالى لعبد المؤمن أن هذه عنايته به في الدنيا، يقول قد سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه. في هذه طبعا أدلة على يعني أن الله يتكلم كلام من صفة الله تبارك وتعالى وأنه يناجي عبده وأن عبده يسمع، فهو من جملة ما يرد به على الجهمية الذين ينفون صفة الله تبارك وتعالى ويقولون لأن الله لا يتكلم وإنما الكلام في نفسه أو يخلق الكلام في غيره، فهذا على كل حال من جملة الأدلة التي ترد عليهم، وفيها بيان أن الله تبارك وتعالى يعني يعتني ويحتفي بعباده المؤمنين ويكرمهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأما المنافق والكافر فهو عدو لله تبارك وتعالى، قد يصطحب بعمله في الدنيا ويصطحب به في الآخرة قبل أن يدخله النار. باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرفد المرفود العون المعين، رفدته أعنته. في قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الآية جاءت في يعني الآيات التي الأخيرة في سورة هود، والإشارة هنا وكذلك فأخذ ربك إذا أخذ القرى، إلى ما قصه الله في هذه السورة من إهلاكه للأمم التي أهلكها، يعني وكذلك الإهلاك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إن أخذه أي إهلاكه لهم أليم شديد مؤلم شديد. ثم قال الله بعد أن في ذلك الآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معلوم. نعم. الرفد المرفوض العون المعين. الرفد المرفوض جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى عن يعني قول فرعون اللي قال وليس الرفد المرفوض، الرفد هو العون وهو كذلك ما يهيئ لمن ينزل بك، فالله تبارك وتعالى يعني هي هذه أنواع العذاب لهؤلاء القوم. قال فالله يقول فأوردهم النار عن فرعون، قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفد المرفوض، يعني أنه إمام لقومه إلى النار وأنه اصطحبهم وأوردهم إلى وين؟ النار، والنار بئس الرفد المرفوض. قال بك العون المرصود، والعون المرصود الذي انت يعني النزل الذي تهيئه لمن ينزل بك لضيفك مثلا او العزيز عليك يقوم تهيئ له نزله المكان الذي ينزل فيه الطعام والشراب وكذا وكذا. يقول بئس الرفد المرصود الذي يعني صنعه وتسبب فيه فرعون لقومه ان جابهم الى بئس أن تكون النار هي هذه النزل والضيافة التي والعون الذي أعده فرعون لقومه فأوردهم النار وبئس الرفد المرفوض. نعم. تركنوا تميلوا. تركنوا جاء في قول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تركنوا هنا في الصلاة بأنها كبيرة، يعني لا تميلوا إلى الذين ظلموا، والميل لهم بنوع من موافقتهم على يعني اعتقادهم الباطل أو عملهم الباطل أو تنازل لهم عن شيء من الحق، كل هذا من الميل لهم نعم والركون لهم. ولولا كان فهل لا كان، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. قول الله فلولا كان هذا الأمر يعني هل لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أصحاب عقول ينهون عن الفساد في الأرض لا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، يعني أن الأمم السابقة التي أهلكها الله تبارك وتعالى لم يكن فيهم من أهل العقول أولو بقية يعني أولو عقل إلا قليل فقط، فلولا يعني هل لا كان منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أي فلا يهلك الله الجميع ولكن الذين ظلموا اتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فأتاهم الهلاك. نعم. أترفوا أهلكوا، أترفوا فيه أترفوا من الترف يعني أن يعني هذا الترف الذي فيه وهو التمتع بنهاية المتاع يعني آخر حد في أن يتمتعوا بالدنيا إلى آخر الحدود على الترف في طعامهم وشرابهم وتأنقهم ولباسهم وعملهم وهذا الذي أهلكهم. نعم. وقال ابن عباس زفير وشهيق شديد وصوت ضعيف. الزفير والشهيق له فيها الله قال عن أهل النار عياذا بالله قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طبعا الزفير هو إخراج يعني الهواء الذي في الجو، والشهيق هو الحر، يعني أنهم يتنفسون النار عياذا بالله، فتدخل مع أنفاسهم إلى داخل أجوافهم فتحرقهم، وكذلك تخرج مع أنفاسهم. فابن عباس تفسر بأن صوت يعني شهيقهم وصوت زفيره. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. حديث في مسلم الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: إن الله ليملي للظالم. يملي الإملاء والإملال بمعنى المد. يملي له يعني أنه يمهله طويلا في ظلمه وغيه ويتركه حتى يتمادى، يعني في الكفر والغي والفجور، حتى إذا أخذه لم يفلت، خلاص يكون الهلاك بها. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر والمنافق فكالأرض حتى يكون انعجافها مرة واحدة. مثل النبي أن المؤمن دائما يعني في صنوف البلاء، قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تصيبها الريح حيث فاء، وأما الكافر فكالأرض. الأرض شجرة الأرض، شجر صلب خشب قوي لا تميل مع الهواء، وإنما إذا زاد عليها الهواء حطمها من الأرض فتنعجف مرة واحدة، ما تميل وترجع ثاني وتعود مرة ثانية، مثل الزرع الذي سيقان ليلة فإنه يميل مع الهواء ثم إذا عرض يتطرق عليه يقوم ويميل ويعود، أما الأرض لا تظل واقفة حتى إذا انعجفت وانكسرت انكسرت مرة واحدة. مقصود فيها التوبة شيخ، يعني يتوب ويرجع؟ لا، البلاء. البلاء بعدين يتوب ويستغفر؟ البلاء يعني في البلاء من هنا مرة في نفسه في بدنه في أهله في وبعدين يعود يتعافى من البلاء ويجي بلاء ثاني، يتعافى البلاء ويجي بلاء. وأما الكافر لا، الكافر يكون يمهله الله تبارك وتعالى يظل بقوته وصحته وماله وأنفوانه إلى أن إذا أخذه الله أخذه مرة واحدة. فهنا حديث أبي موسى الأشعري أن يعني إن الله ليملي للظالم، يملي له يمهله في ظلمه، يظل في ظلمه وطغيانه وكذا وكذا، ما في ما يجيه يعني واعظ، ثم إذا أخذه بعد ذلك يأخذه دفعة واحدة، فإذا أخذه لم يفلت. شيخ هذا من الوحي، يكون هذا شد. هل هذا من الوحي إلا صحيح صلى الله عليه وسلم؟ الوحي من أفضل العرب، من أفضل معروفة لكنها يعرفها العرب، يعرفونها، يعرفون شجر الأرض وكانوا يستوردونه، وخشب خشب سقف الكعبة من الأرض. نعم مشهور، كان معلوم هذا شجر الأرض، وإن نباته في لبنان وكانوا يستوردونه، يعرفوا خلال المصري يأخذونه من هناك يبنون منه بعض أدوات الخشب من الأرض، موجود في مصر هذا. نعم خلال المصري. وكذلك العرب كانت تعرفه، ولأنه خشب ثمين فكانوا كذلك يستوردونه للأعمال يعني الشريفة عندهم، مثل الكعبة كان سقفها من الأرض، فهذا معلوم عنده. نعم. باب قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وزلفا ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة. الزلف منزلة بعد منزلة. وعما زلفا فمصدر من القربة، الزلف اجتمعوا، أزلفنا جماعة. نعم. يفسر قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. فطرف النهار يعني أوله وآخره، وشرع الله تبارك وتعالى لنا يعني فيها الصلوات، صلاة الفجر في أول النهار، وصلاة العصر في آخر النهار، وزلفة من الليل منزلة بعد منزلة، وفي صلاة المغرب أول الليل والعشاء بعد ذلك. وكذلك يدخل فيها يعني في هذا يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به رسوله أن يقوم من الليل. فقال زلف، زلفة هي منزلة بعد منزلة، يعني صلى في أول الليل في وسطه بعده. قال منه سميت المزدلفة لأن المزدلفة منزلة، منزلة من منازل الحاج، فإنه يأتي من عرفة ثم ينزل في هذه المنزلة المزدلفة ثم يأتي إلى منى ثم بعد ذلك إلى كعب، فهي منزلة من هذه سميت المزدلفة لهذا. وقد تسمى المزدلفة للقرب منه، يعني تزلف معنى التقرب، فإنها المنزلة أي القريب، قد يعني يأتي هذا أيضا. وزلف من الليل يعني منازل يعني قريبة من المنزل الأخرى إلى المنزل الأخرى. ثم قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. على كل حال الآية يعني حث على إقامة الصلاة في أطراف في الأوقات كلها، أوقات النهار وأوقات الليل. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن جريج، حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذه؟ قال لمن عمل بها من أمتي. هذا حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه كان جاء في رواية هذا الحديث أنه كان بالعوالي أو بالقضاء، وأنه أصاب من امرأة القبلة، يعني اختلف امرأة وقبلة، وكان أتى ليطلب من النبي أن يقيم الحد عليه، يقيم حدا عليه. فقال له النبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فقرأ النبي هذه آخر الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي هذه؟ يعني أنها لي وحدي، أن الله قد غفر لي هذا الأمر، يعني وقد أخبرت لي هذا بعد أن صليت معك. فقال هي لمن عمل بها من أمتي، لمن عمل بها من أمتي، يعني أن من داوم على الصلاة فإنه إن ارتكب سيئة من السيئات محاها الله تبارك وتعالى له، وليس في هذا حد، يعني أنه ليس في هذا حد، وإنما فيها توبة. فإذا جاء تائب وكان من أهل الصلاة فإن الله داومه على الصلاة يكفر عنه هذه السيئة. طبعا ليس معنى الحديث أنه يذهب قبل النساء وتعالى صلاة، يكون هذا كأنه إغراء يعني بالمعصية والفاحشة كما يفهمه بعض الناس، وأن قال إن خلاص الإنسان يروح العوالي والنقوبة واللي يروح أي مكان يقبل امرأة وبعدين يجي يصلي والحمد لله إذا صلى فقد ذهب. هذا فهم غير مستقيم للحديث، وإنما هذا الرجل جاء تائبا وأراد أن يقيم النبي عليه الحد، قال لي لا أحد، فإنما دام صليت معنا فإن الله تبارك وتعالى يعني يغفر ذنبك، فإن هذا لك ولسائر المؤمنين. فالإنسان إذا تاب وقع في معصية زي هذه ثم تاب ليس فيها حد يعني يقام، وإنما ما دام أنه تائب وقد حافظ على الصلاة فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنبه. سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكأ الأترج. الأترج. الأترج. سورة يوسف عليه السلام. وبدأ الإمام البخاري تعرفيه بالمفردات التي جاءت في هذه السورة ويفسرها بأقوال السلف. كلام مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى: وأعتدت لهم متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فقال المتكئ هو الأترج. والأترج نوع من الفاكهة. فاكهة جاء في الحديث في وصف المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة. قال النبي: مثل المؤمن يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. وعلى كل حال، كثير من أهل العلم قد أجهل نفسه أخيرا في ما هي هذه الأترجة، لأنه بعد ذلك يعني فيما يعرف الآن من يعني أسماء الفاكهة سيعرف تحديد لهذه الفاكهة على التحديد. ولكن وصفها هي فاكهة طيبة الريح طيبة الطعم، فيصدق فيها مثلا أن تكون في البرتقالة مثلا أو المانجو هذه ريح طيب وطعم طيب أو ما شبه من هذه. وكلام مجاهد هنا أنه أعتزلهن متكئا، قال متكئا هذه الفاكهة التي تحتاج إلى يعني 60 لقطع. ولكن الذي يبدو الله تعالى أعلم أن متكئا اللي هو مكان اتكاء، يعني جلسة يتكئون فيها يعني جلسة راحة. فحينما نقول يعني امرأة من حلية القوم عادت نساء الطبقة المخملية شاي ضحى، فشاي ضحى لابد أن يكون في مكان فراش وسير وجلسة في الكسوفي. فهذه امرأة العزيز لما سمعت بأن قد شاع في المدينة خبرها مع يوسف عليه السلام وأنهن بدأنا يتكلمن بشأنها، فأرادت أن تريهم أن هذا يوسف ليس مجرد يعني غلام وعبد من العبيد ولكنه شيء آخر. ففعلت له يعني صرعت لهم مجلس يعني يليق بعلية القوم، وهي طبعا امرأة العزيز، ووضعت فاكهة وسكاكين، وأمرت يوسف عليه السلام أن يخرج عن ذاتهم ساتي وعبد عندهم يعني لصرف الطعام الشراب. ولكن فلما رأيناه أكبرناه خطانا اليوم يعني سحرهن جماله حتى إن كل واحدة يعني أصبحت سهت عن سكينة في يدها، فأصبحت وهي تخطى تخطى عيدها السكين وهي لا تزري مسحورة بجماله. ثم لما وصلوا لهذه الحال قال: كذلك كنا النبي لمسلمني فيه، أنت شوف حالكم يعني ماذا، لماذا تلومنني في شيء أنتم لم تصبرن عليه ساعة من النهار وأنا عايشة معها لكم. نعم. وجود السكين ما يدل بأن متكئ معها هذا يعني تسمية الأترجة بالمتكئ هو أمر يعني ضعيف، ما جاء في اللغة هذا، وإن كان هذا من كلام مجاهد رحمه الله، لكن لا تسمى الأترجة متكئ، وإنما متكئ ليأخذوا فيها الأترج. ربما يعني كلام مجاهد رحمه الله أنه يعني فاكهة تخطى بالسكين. فكان أعظم فاكهة وأحسن فاكهة ممكن أن تكون موجودة قبل الأترود. نعم. شكا الأترود بالحبشية متكع. وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد متكن كل شيء قطع بالسكين. كل شيء قطع بالسكين فجعل من اللفظة أن متكئا ليست لفظة يعني باشتقاقها العربي المتكأ مكان الاتكاء والراحة وإنما جعلها يعني لفظة حبشية. وطبعا تفسير يعني ألفاظ القرآن بالعربية أولى من حمله على غير العربية لأن يعني القرآن نزل بلغة العرب. هذه كلمة لها جذر عربي متكأ من الاتكاء. وأما أنها مأخوذة من متكة الحبشية فرأينا مع العلم أن السياق يعني أن السياق يعني أن السياق يدل على أن المتكة اللي هو مكان يعني جلسنا فيه مش مجرد عبور وإنما مكان يجلسنا ويتحدثنا فيه وتقدم لهن الفاكهة ويخرج يعني يأتي يوسف عليه السلام ويخرج يعني عليهم في هذا المجلس الذي يعني الذي جلس فيه. نعم. وقال قتادة لذو علم عامل بما علم. وإنه يعني لذو علم لما علمناه يعني أنه عالم يعمل بعلمه. نعم. وقال مجرد علم. نعم. وقال سعيد بن جبير صواع مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفه كانت تشرب أو تشرب به الأعاجم. مكوك الفارسي إيه قال في يوسف عليه السلام قالوا أخبروا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زائر. قال الصواع هو المكوك الفارسي وهو يعني نوع من السقاية التي يعني يشرب بها الملك يعني كأس عظيم من كؤوسهم هذه فإناء له ثمن وقيمة. قالوا نفقد صواع الملك صواعه المكوك أو يعني كأس الشرب الذي يشرب به. نعم. ولمن جاء به حمل بعير من القبح من المير وأنا به زعيم أنا ضامن يعني لمن يأتي به أن أعطيه في مقابل هذا الحمل بعير. نعم. ليس هو الصاع مع الوزن. لا يبدو صواع ثقال. نعم. هو صواع. نعم. تفندون تجهلون. قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تفندون يعني تنسبوني إلى الفند والفند اللي هو الخرف وضياع العقل. كل واحد خرفان يقول إنه يشم رائحة يوسف. يوسف منذ 20 سنة قد ذهب وعندهم أنه قد انتهى أمره يعني. قال لولا أن تفندون بكل ما شم رائحة يوسف لولا أن تفندون يعني أن تنسبوني إلى خرف وضياع العقل. نعم. وقال غيره غيابة الجب كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب الركية التي لم تطوى. الجب الركية اللي هو البئر. البئر إذا يعني طوي اللي هو بناء حائط حول الحفر يعني يحفر البئر الأول فيجب جب لأنه قطع في الأرض إلى الماء ثم بعد ذلك يبنى بالأحجار يعني حوله على هذا النحو حتى لا يتهدم ويدخل التراب ويطور البئر. فإذا كان بدون هذا الطول فهذا يسمى جهل. أما إذا طوي يسمى بئر. فهم هذا البئر الذي غيبوا فيه يوسف هو طوي، هو بئر عميق وفيه غيابة له، يعني يكون أحيانا البئر يحفر البئر هذا وبعدين يصير فيه يعني مثل الكهوف حواليه. ها؟ بحر. ايوه. هذا صاحب بر يعرف، يعرف الآثار. فهذه إذا سقط الإنسان فيها ما يقدر يطلع إلا إذا يعني كان هناك حبل أو واحد يعينه على الخروج، لأنها تكون مثل الكهوف يعني حول البئر، والبئر في الأرض وما في شيء يعني يقدر الإنسان يتمسك فيه. لأنه لو كان مطوي، الطوي خلاص يساعد يضع رجليه على الأحجار ويتمسك بالأحجار ويطلع على الطوي على الحجر، ممكن يخرج فيه لو الإنسان سقط في بئر، وخاصة إذا كان يعني ضيقة ليست واسعة يستطيع إنه يتمسك بالأحجار ويحط رجله هنا ورجله في الطرف هذه ويتسمى فيه إلى أن يطلع. لكن إذا كان جب ما يستطيع، ما في جدار وإنما الجدران هذه، فكان اقتراح يعني إخوة يوسف أنهم يغيبوه في هذه في غيابة الجب، مش يرموه في البير، فيرموه فيقع في يحطوه في في في هذه على حواف البئر هذه وتكون تحتها في الكهوف هذه، فبالتالي ما ليس له طريق للنجاة إلا لأنه يتمسك بآخر إسحاق. ولذلك لما جاء هذا السيارة ذو الجماعة السائرين وألقى بلوه ليستخدم البئر تمسك فيه يوسف على طول، فقال يا بشرى هو ينظر في البئر هذا غدا ولا الضايع، فطلعوا إذا الخطوة عشان ما أحد يشوف لحد من أهله من قريبين ولا شيء، الله يقول أسروه ببعض يعني أسروه قالوا سر أنت أخفوه بسرعة وخلينا نطلع في المكان ونمشي نروح نبيعه، ونزلوا في مصر وباعوه في السوق، لكن باعوه بدراهم معدودة. نعم. وهم لا يدرون أن معهم أكرم أهل الأرض، معهم نبي، معهم بدراهم. نعم. بمؤمن لنا بمصدق. قالوا وما أنت بمؤمن لنا، لهم إخوة يوسف يقولوا لأبيهم لما جاءوا بالقميص الذي خلعوه عن يوسف ولطخوه بدم دم شاه ورجعوا وقالوا لأبيهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدقين، لأن الإيمان مع التصديق، ولو كنا يعني صادقين ما في فايدة مش حتسمع يعني مهما قلنا لك. فطبعا قال لهم أبوهم بعد أن فرد القميص وجد أن القميص أبدا سليم ما في شيء، قال لهم سبحان الله، لقد كان الذئب يعني حكيما يأكل يوسف ولا يشق قميصا، قال لهم مثل الذئب هذا يعني كان حكيم كذا فصخه الأول وبعدين أكل، المفروض يعني الذئب يفترس يعني مزق القميص، وطبعا هم غاب عليهم فأخذوا القميص قميص سليم، قال بل سوف لكم أنفسكم أما أنفسكم الجنس. نعم. أشده قبل أن يأخذ في النقصان يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم. بلغ أشده اللي هو قبل ما يأخذ في النقصان، لأن الإنسان يبلغ تمام القوة البدنية ثم بعد ذلك يبدأ في خط الانحدار، وكذلك يبلغ تمام القوة العقلية ثم يبلغ في حق في خط الانحدار. فتمام القوة البدنية مثلا عند 24 25 يصل الإنسان إلى نهاية كمال شدة القوة البدنية، ثم على ذلك يبدأ ينحدر شيئا فشيئا حتى يكون مثل حالة تمام، لا ركب ولا هذه ولا ومن نعمر ونكسه في الخلق. فيبدأ في الخلق يتنكس، تبدأ في القوة، قوة السمع والبصر وقوة هذه كلها تبدأ تطلع. فقالوا لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما، استوى بالنسبة للقوة القوة البدنية آتيناه حكما وعلما كذلك، فبلغت قوته العقلية مع قوته البدنية وصل واستوى، جاءت في حق موسى وهنا في حق يوسف. قال ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نعم. وقال بعضهم واحدها شد. نعم. والمتكئ ما اتكأت إليه، ما اتكأت إليه لشراب أو لحديث أو لطعم. نعم، هذا في الصحيح الثاني هذه اللي هو المتكئ، هو ما اتكأت إليه يعني ما جلست عليه لشراب أو حديث أو طعام. نعم. وأفضل الذي قال الأترج، وليس في كلام العرب الأترج، ولما احتج عليهم بأنه متكأ من نمارق فروا إلى شر منه، فقالوا إنما هو المتك ساكنة التاء. نعم، هذا كلام الإمام البخاري في الذين يعني فسروا المتكأ بأنه الأترج، أو قال أصل العرب ما تعرفش الأترج، يعني في يعني من فاكهة ما كانت معروفة، ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماها على هذا النحو، وكانت يعني ربما أنها تنقل إليهم أو نحو هذا، والله تعالى أعلم. وإنه قال فروا بعد ذلك إلى أن جعلوا جذر هذه الكلمة يعني حبشية، وهذا شر من الذي فروا إليه بأنه الأترج، ففروا إلى يعني أن هذه جذر بجذر بكلام يعني أنها لفظة حبشية. نعم. وإنما النطق طرف البطر. نطق طرف البطر. ومن ذلك قيل لها متكأ وابن المتكع، فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكع. يعني أن كلمة المتكع هذه هي عربية، ليست يعني إذا كانت بالأصل العربي فإن معناها بعيد، إنها بعد إنها هذا الجزء من يعني البطر، والبطر جزء من يعني فرج المرأة، فيكون معنى بعيد خالص ما دخل ب يعني معنى ذلك. شغفها يقال بلغ إلى شغافها وهو غلاف قلبها. نعم، قد شغفها حبا من كلام النسوة، يعني بلغ إلى شغاف القلب، وشغاف القلب القلب له غلاف اللي يسموه الآن غلاف البروتين، هذا هو الشغاف، الشغاف اللي هو الغشاء هذا الرقيق الذي يغطي القلب، فتقول العرب شغفها بمعنى انه يعني خرق هذه الى دخل الحب الى يعني القلب، قد شغفها حبا بمعنى انه اخترق يعني غلاف القلب الى داخل القلب. نعم. واما شعفها فمن المشعوف. نعم. اصب اليهن اميل اليهن حبا. قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. أصب من الصبابة، الصبابة اللي هو انصباب القلب نحو من يحب، يعني يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة التي باتوا يكيدون له، وكل واحد يدخل عليه ويقول له لما لا أفقيه سيدتك ولما لا تكون معه يحب أن تراها وتواعده كذلك، فقال إلا تصرف، ما أصبحت واحدة أصبحت هي والمجموعة بعد كمان، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلي وأكن من الجاهلين. نعم. وتضاف الأحلام ما لا تأويل له. قول جلساء الملك لما عرض عليهم رؤياه قالوا أضغاث أحلام، الأضغاث جمع ضرس، والضرس أصله القش المجموع بعضه مع بعض، ومنه خذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحلم، ضرس اللي هي يعني حزمة من القش يعني اللين، فاضرب يعني امرأتك مرة واحدة تكون عن يعني مئة الصوت الذي حلف أنه سيضربها مئة الصوت إذا يعني عوش فالضغط. فهم قالوا أضغاط وأحلام. أضغاط يعني أخلاق، يعني أحلام داخل بعضها في بعض ما لهاش معنى. قالوا ونحن نكمل أحلامنا، فجعلوا الحلم أو الرؤية التي رأها الملك، وهي رؤية يعني رؤية حق وتنبئ بواقع فيكون تماما، لكن من جهلهم بالرؤى قالوا أضغاط وأحلام، يعني كما يقول الناس العربية داخل بعضها في بعض، أمور مختلفة بعضها في بعض ولا معنى له. إيش سبع سنبلة سناد الخبر سبع جافين وبقر سمان يخري ويأكل السبع الجاف، بقر يأكل بقر، يعني شغلة مش تسرق بعضها على بعض عنده. نعم. وضلق ملء اليد من حشيش وما أشبه. نعم ملء اليد من حشيش وما أشبه ثم ضلق. نعم. ومنهم وخذ بيدك ضفة. نعم. لا من قوله أضغاث أحلام واحدها ضفة. نمير من الميرة. ونمير أهلنا من الميرة. الميرة اللي هي الطعام، يعني الطعام وما تزود به. نعم. ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير. ونزداد كيل بعير يعني ما يحمله البعير. طبعا سوق الميرة يسمى بهذا الاسم، اسم عربي وان كان اهله ليسوا بعرب. نعم. آوى اليه ضم اليه. آوى اليه اخاه، يعني آواه ضمه اليه بعيدا عن اعينه. قال قل فلما دخلوا على يوسف قال ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه فقال إني أنا أخوك فلا تبتئس ما تفعله. هذه لما دخل إخوة يوسف عليه، وطبعا آتين من بادية الشام إليه في مصر، وهو على كنوز الأرض هو الذي تصرف النيرة كل أصبح كل المخازن عنده، ولا يباع للآفاقين ولا للمصريين إلا منه، هو الذي يصرف الطعام. فلما دخلوا علي عرفه، وهم طبعا لم يعرفوه، ثم يعني اختصر مع أخي أخذه دونهم وعرفه بنفسه، قال لهم إني أنا أخوه، اللي هو أخوه شقيق، هما إخوته كله لكنهم إخوة غير أشقاء، فأما هذا أخوه الشقيق. يقول إني أنا أخوك هل أنت تفعلون؟ تفعلون؟ هل كان يعني أخوه هل ما أيضا أخوه؟ كذلك فعلوا له مثل ما جاء عمل لهم الحيلة ملك الصواع، قالوا نسل ففترة أخوه أخو له من قبل، فاتهموا كذلك بأنه يعني حرام يسرقوا. نعم. فأخوه ما سرقوا لكن قالوا نسرق استعاد وهو أخوه أمهم طبعا عشان هم أخوانهم. نعم قالوا يسرف وصرخ أخوهم فصره يوسف نفسه ولم يسرق. نعم. السقاية مكياه. استيأسوا يأسوا أو لا تيأسوا من روح الله. استيأسوا يعني وصل بهم حد الأس، لأن ألف والسين والتاء تأتي للطلب وتأتي لزيادة معنى الفعل. الله يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يعني يأسوا يأسا كاملا منه، ما حد في مجال، كله ما في مجال. ناخذ يعني ناخذ أسير وعبد لنا في مقابل ما ثبت عليه من السرقة، خذ واحد بداله أعمل له فطبع. فالله يقول فلما استيأسوا منه يعني من يوسف في أن يخلصوا أخاهم أو أنه يستبدلوا بواحد آخر، خلصوا نجيا يعني بدأوا انحازوا على الناس وبدأوا يتناجون فيما يصنعونه وكيف سيقابلون أباهم يعني غدا، ويحكون يقولوا إيش أمس إحنا ضيعنا يوسف اليوم نضيع أخوه وإيش نقول له. نعم. يأسوا أو لا تيأسوا من روح الله معناها الرجاء. الرجاء لا تيأسوا هو جاء في قول الله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقطعوا الرجاء فيه. نعم. خلصوا نجيا، اعترفوا نجيا والجن انجيا يتناجون. خلصوا يعني من الناس، نجيا حال كونهم يتناجون يتكلمون سرا فيما بينهم في هذه الورطه وهذه المشكله التي وقعت فيه، وهي في ظاهرها ان اخاهم قد سرق وانه قد اخذ بسرقتهم وانه قد طبق عليه قانون، يعني قانون بني اسرائيل، وهو ان السارق يسرق، لان يونس ساله قال ما حكم السارق عندكم؟ قال يسرق، قال انا حطبق عليكم حكمكم انتم، وما اخذوا بحكم يعني المصريين، لأن حكم المصريين يمكن يسجنوا كم شهر ويطلع، مثل ما الحكم لا 6 شهور ويطلع، أما هذا يسترق بالأدب. قال فما جزاؤه إن كنتم يعني كاذبين؟ قال جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاء، اللي وجد في رحله خلاص هو جزاؤه. يعني السارق يكون عبد لصاحب المال على طول، عبد عبد. إذا سرق منك أحد يدخل في ملك، وثبت عليه السرقة خلاص، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. هذا في شرع أهل الشام، هذا في شرع مش أهل الشام، أهل الشام كفار، لكن بني إسرائيل كانوا مسلمين، بني إسرائيل كانوا مسلمين، هذا الشرع عندهم. نعم. ولذلك الله قال كذلك سيدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لا يشاء، يعني ما يقدر يأخذه في شريعة الملك، ما يسرقه، ولكن هو يريد ان يسترقه، هو يريد ان يبقي عنده طبعا حيطلع في الظاهر اسير، لكنه اذا اصبح عنده خلاص يعترف هو اخوه، ولذلك عمل الحيله هذه حتى يبقيها عنده. نعم. تفتأ لا تزال. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف كلام ابناء يعقوب له لابيه لما ظل يقول لهم يعني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا هذه في قول الله تبارك في قول الله عنه انه يعني وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، فقالوا والله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من العارفين، يعني لا تزال على طول تذكر يوسف ليل ونهار حتى تكون حرضا خلاص في عقلك، أو تكون من الهالكين تقتل نفسك. تفتأ يعني هذا الأفعال استمرار. نعم. حرضا محرضا يذيبك الهم. يذيبك الهم خلاص تهلك تذوب يعني من الهم المتواصل. نعم. تحسسوا تخبروا. نعم. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه، وهو الخبر عن طريق يعني السؤال والسر والنظر والكلام، كان الرجال يتحسس. نعم. مزجاة قليلة. مزجاة قليلة أو مزجاة مدفوعة، هنا قال قليلة، قال وجئنا ببضاعة مزجاة، سأوصل هذا الكيلة وتصدق عليه، هذا في المرة الثانية لما راحوا يوسف قالوا أخذ مرة ثالثة. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة، طبعا هم كانوا سدة بروحه، فالبضاعة اللي كانوا بيجيبوها الجلود والعقف والسم يعني والصوف، هذا يعني إنتاج بادية، هم يعني أهل بوادي وأهل أغنام وأهل رعاة، فهذه إنتاجهم اللي بيجيبوه، يجي يأخذ في مقابل هذا الحبوب يعني محصول ما عند يعني أهل الزراعة، فكل مرة بيجيبنا بضاعة مزجاة، البضاعة المزجاة اللي صاحبها يعني مو طبعا فيه مو متمسك فيه، اللي يقول له أي ثمن يصاريها، فمزجاة يعني مدفوعة، نفس الزجاة هو الدفع، مدفوعة يعني أي تدفع عليه أي شيء، واحد يكون عنده بضاعة ما هي ثمينة ولا هي غالية يقول ما يتمسك فيها، إذا جاءوا في عريسة يقوم يجهز، أما إذا كان عندي شيء ثمين شيء كذا وشيء مطلوب يقوم إيش يصير متمسك فيه شهيد. فقالوا احنا جئنا لبضاعة مزجة، يعني لذلك يعني او كلام كده او تصدق عليه. نعم. خاشية من عذاب الله عامة مجلدة. أفأمنوا أن تأتيهم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ غاشية يعني عذاب يغطيهم عياذا بالله. وقال عامة مجلدة لأن الجلال هو الغطاء. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.